ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد قال الناظم وفقه الله تعالى في نظمه: ويحرم الغرر في المعاوضات، ويحرم الغرر في المعاوضات ومثله الميسر كالمغالبات. ونص القاعدة في الأصل: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. إذن الغرر محظور في المعاوضات والميسر محظور في المغالبات. ومن المسائل المهمة هنا في شرح هذه القاعدة بيان معنى الغرر ومعنى الميسر، وكل واحد من هذين قد عرف بتعريفات وصار فيه خلاف في ضابطه وحده. ومن أحسن ما عرف به الغرر أنه مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، فيدخل في ذلك المعلوم الذي لا يقدر على تسليمه مثلا، فإن غير المقدور على تسليمه وإن كان معلوما إلا أنه مجهول إيش العاقبة، يسلم أو لا يسلم. ويدخل في ذلك أيضا المجهول غير المعلوم، لأن العاقبة تجهل، ما ندري على أي حال يكون. وأما الغرر وأما الميسر، ولهذا الغرر أيها الإخوة الكرام قد يدخل في العقد من عدة جهات. قد يكون الغرر في صيغة العقد، وقد يكون الغرر في المعقود عليه، وقد يكون الغرر في العوض الثمن مثلا وغير ذلك، وقد يكون الغرر في العقد بسبب شرط من الشروط التي اشترطت في العقد جعلت العقد يعني محل غرر. وأما الميسر فتعريفه أما كما ذكرنا لكم اختلف في تعريفه. من أحسن ما كتب في الغرر رسالة كتاب الشيخ الصديق الضرير رحمه الله، ومن أحسن ما كتب في الميسر رسالة شيخنا الدكتور سليمان الملحم القمار. فمن أحب أن يتوسع في هذين الموضوعين لأنهما موضوعان واسعان. الميسر ضابطه عند الشيخ السعدي رحمه الله قال: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. راس إذن كل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر. طبعا فيه بعد ذلك خلاف في مسألة الذي ورد في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إذا كان العوض فيه مدفوعا من الطرفين فهل هو جائز ولا محرم؟ هي مسألة معروفة عند أهل العلم باشتراط إيش المحلل، هل يشترط المحلل ولا لا. فعلى المذهب أن المغالبة حتى لو كانت في هذه الأصناف السبق في النصل والخف والحافر أنه لا يجوز فيها أن يبذل العوض من جميع الأطراف، بل لا بد من دخول طرف لا يدفع عوضا الذي يسمى عندهم المحلل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز فيها ولو لم يدخل فيها محلل. طيب، قاعدة الغرر أيها الإخوة الكرام الغرر المحرم يشترط فيه أن يكون على حسب ما ذكر الشيخ في عقد معاوضة، لأن الشيخ خص الغرر بعقد المعاوضة. جيد. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، ففي بعض صور العقود وحتى في بعض صور الهبة مثلا لا تصحح فيها الهبة من غير علم، ولهذا هذا الشرط الأول أن يكون في عقد معاوضة على الخلاف الذي فيه، وهل هو مجمل، هل هو مطرقا، أو في بعض العقود غير عقود المعاوضات، هناك عقود غير عقود المعاوضات قد يمنع فيها الغرر. الثاني أن يكون في المقصود بالعقد أصالة، فلو اشتريت الحمل في البطن لا يجوز لأنه مجهول، لكن لو اشتريت حشاة حاملا يجوز، يجوز، لأن الجهالة هنا ليست في المقصود بالعقد أصالة وإنما هو في شيء تابع. الأمر الثالث أن يكون الغرر كثيرا، فالغرر اليسير معفو عنه، غرر اليسير معفو عنه. الأمر الرابع أن لا يكون هذا الغرر مما تدعو إليه الحاجة العامة، كبيع ما مأكوله في جوفه، يعني بيع بالطيخ. المقصود بالعقد هو الظاهر الذي يرى ولا الداخل المجهول الذي بيع دون أن يرى؟ الداخل. لكن لو أمرنا التجار بأن لا يبيع البطيخ إلا مفتوحا لأدى ذلك إلى ضرر، صح ولا لا؟ فلهذا رخص في هذا الغرر لدعاء الحاجة إليه. طيب نشوف الأسئلة. يقول ما حكم الغرر، ما حكمه، يحرم ولا يجوز ولا يستحب؟ ما يشير التحريم. ما حكم الميسر؟ محرم. طيب ما حكم المسائل الآتية؟ ما حكم بيع البعير الشارد؟ وش رأيك فيه؟ أول شيء باع الحمل. طيب باع الحمل في البطن، جيد، وش الحكم باع الحمل في البطن؟ لا يجوز. طيب بيع الحمل في البطن تبعا للشاه، يجوز. الثاني بيع البعير الشارد، وش تقول يا شيخ؟ غير مقدور على تسليمه، ويحرم الغرر في المعاوضات. طيب يقول أحد الشريكين للآخر لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر، عقد شركة، يقول أحد السفرتين ربحها لك والثانية لي، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز هذا لأنه غرر. طيب هذه من الأمثلة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في الأصل. يقول العامل لصاحب الأرض في المساقات أو المزارعة لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر. الأصل في المساقاة والمزارعة أن يقول الثمرة بيننا نصفين أو لك الثلث ولي الثلث، لكن إن قال لك ربح هذا أو لك ثمرة هذا النصف ولي ثمرة هذا النصف، هذا ما حكمه؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه غرر مجهول العاقبة، يمكن هذا النصف يصيبه حريق ولا ما يثمر، ويثمر بالكامل هذا النصف فيذهب جهده إيش؟ سدن. فهذا غرر ولا ما هو غرر؟ غرر. طيب يقول اليا نصيب، تعرفون اليا نصيب؟ تعرف اليا نصيب يا شيخ؟ الحظ. نعم. يا سلام، تذهب وتشتري تذكرة ولا رقم، تمام، ويعملون سحب. طيب اللي يفوز يطلع رقمه يكسب مثلا 50,000 ريال، والبطاقة تباع بكم؟ 5 ريال. طيب فهذا يا نصيب، وقد يكون بعضهم يسمونه يا نصيب الخيري. ايش يا نصيب خيري؟ يعني تبرع للمشروع الفلاني الخيري، تبرع، خذ اذا تبرعت للمشروع نعطيك رقم، وفي النهاية نعمل سحب. طيب اللي يطلع السحب عليه يأخذ سيارة أو يأخذ جائزة. ما حكمه هذا؟ هذا من الميسر، وقال لك ويحرم الغرر في المعاوضات ومثله الميسر في المغالبات. كالمغالبات، المغالبات التي فيها عوض من الطرفين، هنا كل طرف يدفع ثم قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل له شيء، صح ولا لا؟ إذن هذا من الميسر. طيب، الاتصال برقم 700 للإجابة على أسئلة المسابقة التلفزيونية. الآن مسابقات تلفزيونية، قنوات، غيره، يقولك اتصل على الرقم 700 عشان تجاوب على المسابقة، والرقم 700 يحسب عليك مثلا في كل دقيقة 5 ريال، في كل دقيقة مبلغ، ويذهب هذا المبلغ لمن؟ للجهة التي تنظم هذه المسابقة. وش الحكم؟ لا يجوز، هذا من الميسر، لأنك تدفع عوض، هذه المكالمة بعوض يدفع. ماشي. إرسال رسالة الرقم لرقم للدخول في السحب على الجائزة، يقول ارسل عبارة مثلا كذا لهذا الرقم. طبعا هذه الرسالة لما ترسلها تنحسب عليك مثلا ب3 ريال، تنحسب عليك 5 ريال، بريالين. طيب، وتربح الجهة من هذا، يرسل ما شاء الله يرسل 100,000 واحد يرسلون، وكل واحد يربحون منه ريالين، هذه 200,000، ثم يعطون جائزة ب50,000. طيب، ما الحكم في هذا؟ لا يجوز، هذا من الميسر. سباق رجلين على الخيل، يدفع كل واحد منهما 1,000 ريال ويأخذها السابق. مش تقول هذا على المذهب لا يجوز؟ المذهب، مع أن هذا مما ورد فيه الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لكن على المذهب قالوا يشترط إيش؟ يشترط المحلل. ما معنى المحلل؟ يعني الآن هم اثنين كل واحد دفع 1,000 ريال، يقولون يدخل معهما ثالث لا يدفع شيئا، وإذا فاز يكسب ولا ما يكسب؟ يكسب. واضح؟ التأمين التجاري ما الحكم فيه؟ ما صورته أولا؟ التأمين التجاري التأمين التجاري يدفع المشترك في شركة التأمين، يدفع رسوم سنوية، مثلا في السنة تدفع 10,000 ريال. طيب، هذه 10,000 ريال إن حصل عليك حادث في هذه السيارة، يمكن السيارة ما تكون، تدفع 300 ريال مثلا، إن حصل عليك حادث في هذه السيارة بذلوا لك كل التعويضات للأضرار المترتبة على الحادث إلى حد أعلى، مثلا يقول لك 10 ملايين ريال. وإذا ما حصل عليك شيء لا تأخذ شيء، دفعت فلوس من غير مقابل. طيب، ما هذا ينطبق عليه حد الغرر ولا ما ينطبق؟ مجهول العاقبة، دفعت 1,000 ريال أو 300 ريال، لا تدري هل تستفيد مثلها أو تستفيد دونها أو تستفيد أعلى منها أو لا تستفيد شيئا. واضح؟ فهو غرر، من الغرر الواضح. طيب، بيع بطاقات التخفيض، ايش تقولون؟ بيع بطاقات التخفيض هل ينطبق عليه حد الغرر؟ تشتري بطاقة، يقولك تعال هذا مثلا مكتبة، هذه متجر، سوبر ماركت، غيره، عندنا بطاقات تخفيض، تشتري هذه البطاقة 300 ريال، وهذه البطاقة تمنحك خصم قدره 10% مثلا، أو اشتراك شهري، هذه البطاقة اشتراك سنوي مثلا، تدفع في السنة 100 ريال وتأخذ تخفيض 10%، ايش تقولون؟ غرر ولا لا؟ الجواب غرر، لأنها مجهولة العاقبة. الآن أنت دفعت 300 ريال، قد تستفيد خصومات أكثر من 300، وقد لا تشتري من عندهم شيئا. واضح؟ يقول لا أنا أعرف أني سوف أشتري من عندهم. طيب ما مقدار الشراء الذي تشتريه؟ طيب هل البائع يعلم أنك ستشتري أو لا؟ لأن العلم المشترط في العقود مشترط من الجانبين، ولا يعفي من شرط العلم تراضي الطرفين على الجهالة، لا يعفي هذا. واضح؟ الآن يقولون العقد شريعة المتعاقدين، ليس صحيحا هذا. شريعة المتعاقدين قبل، يعني نقول العقد لا بد أن يلتزم بالشريعة الأحكام الشرعية، بعد ذلك إذا لم يخالف الشريعة بحسب ما يتفقان. واضح؟ لكن التراضي على الغرر يبيحه لا يبيحه؟ ماشي. طيب شراء بطاقة بداخلها هدية بقصد الهدية المجهولة، قالوا هذه اشتريها يمكن يطلع فيها هدية، قد تكون الهدية يعني نفيسة وقد تكون رخيصة، فمن اشتراها بقصد الهدية ما الحكم؟ غرر. طيب من اشتراها يقول ما أقصد هدية، أصلا كل من قبل ما يعملون هذه المسابقة وأنا طول عمري أشتري من هذه السلعة فاستمر على حاله، ما الحكم؟ لا شيء. ليش؟ لأن الغرر هنا فيما يقصد بالعقد أصالة ولا في تابع من توابعه؟ في تابع من التوابع. ماشي. طيب قال الناظم وفقه الله تعالى: والصلح بين المسلمين جائز وهم على شروطهم محارز، لا الصلح والشرط إذا أحل محرما أو حرم ما حل. ونص القاعدة في الأصل الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وتتضمن هذه القاعدة أن الأصل في الجواز في الصلح وأن الأصل الجواز في الشرط. الصلح هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين متخاصمين، يرفع واحد دعوى على صاحبه أو على شخص في المحكمة، تمام، فيتصالحان على أن تترك هذه الدعوة مقابل كذا وكذا. مثلا يرفع عليه دعوة يطالبه بتسليم 100,000، يقول ما رأيك أنا ما عندي سيولة، بدال 100,000 نتصالح على أني أعطيك مثلا مقدارا معينا من التمر أو أعطيك قطعة أرض أو غير ذلك. طيب ما الحكم فيما يأتي؟ طبعا ما الأصل في الصلح وما الاستثناء؟ الأصل إيش؟ الجواز، والاستثناء الصلح الذي حرم حلالا أو أحل حراما. ما الأصل في الشروط؟ الأصل في الشروط الجواز إلا شرطا إيش؟ أحل حراما أو حرم حلالا. ما الحكم فيما يأتي إذا شرطت المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها؟ عائشة، شرط صحيح؟ الآن المطالب بالدليل، من يصحح ولا من يمنع؟ طبعا مسألة خلافية، الجمهور على أن هذا الشرط لا يصح. ليش؟ قالوا لأنه شرط حرم حلالا، زواج الرجل بامرأة أخرى حلال، وهذا الشرط حرم حلال، قالوا لا يجوز. والحنابلة يقولون يجوز، تمام، ويقولون ليس معنى كون الشرط يقيد الإنسان أن لا يجعلها لا يجعله من قبيل تحريم الحلال، فإن الشروط جميعها هي مقيدة، كل الشروط هو في الحقيقة إيش؟ مقيدة. نعم. الثاني: إذا صالحت المرأة زوجها على أن تتنازل عن ليلتها لأجل أن تبقى معه، يجوز؟ يجوز. قالت أتنازل عن ليلتي مقابل أن لا تطلقها، فهذا جائز. لكن هل يجوز لها أن تأخذ عوضا على ذلك؟ تقول ليلتي أتنازل عنها بس تعطيني مقابل ذلك، عن كل ليلة تنازل عنها تعطيني مثلا 500 ريال، يصح ولا يجوز ولا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز، فهذا يصح الصلح فيه بغير عوض، ولا يصح الصلح فيه إيش؟ بعوض. قالوا لأنه ليس مالا، ليس من الأمور التي تجوز فيها المعاوضة. طيب، يقول إذا اشترى سيارة ب100,000 ولم يستطع سدادها فصالح البائع على أن يعطيه بدلا من ثمنها قطعة أرض، يصح ولا لا؟ يصح. إذا اشترط الواقف أن يصرف الوقف لطلاب العلم من سن 20 إلى سن 45 فقط، وهذه وقف على طلاب العلم من الفئة العمرية كذا إلى الفئة العمرية كذا، يصح؟ الجواب نعم يصح، لأن الأصل في الشروط إيش؟ الجواز، والصلح بين المسلمين جائز وهم على شروطهم محارز. محارز يعني أن يعني المسلم يكون حرزا لشرط أخيه المسلم، وهذا متضمن أنه يحفظ شرطه ويوفي بشرطه، واضح؟ نعم. إذا باعه بيتا وشرط سكناه شهرا، يقول اشتري البيت وشرط أني أسكنه شهر، يصح؟ يصح. إذا شرط المشتري على البائع توصيل البضاعة لمكان معين، يصح. إذا صالحت المرأة الرجل على الإقرار له بالزوجية مقابل 50,000 ريال، قالت امرأة سوف أعترف لك أني زوجته، هو رفع دعوة في المحكمة يطالبها بأن يعني تطيعه وأن تأتي إلى بيتي، قالت أنت ما عندك بينة أصلا أني زوجتك، لكن تبغاني أعترف أني زوجتك، أعطيني مبلغ قدره 50,000 ريال، شو الحكم؟ لا يجوز. ليش؟ هذه إما أن تكون هي زوجته في الحقيقة أو ليست بزوجة له، فإن كانت زوجة له فإنه يجب عليها أن تقر بذلك، فأخذها للمال أخذ لها للمال فيما يجب عليها أن تقر به، وهذا لا يجوز. وإما أن لا تكون زوجته فهذا صلح أحل إيش؟ حراما. نعم. قال رحمه الله تعالى ووفقه: ومن إلى شيء مباح قد سبق، أي ليس مملوكا فسابق أحق. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، أي إنسان يسبق إلى مباح فهو أحق به. والمقصود بالمباح هنا ضد المحرم ولا ضد المملوك؟ المباح يطلق بأمرين، يطلق على إطلاقين، يطلق المباح ويراد به ضد المحرم، ويطلق المباح ويراد به ضد المملوك، يراد به ضد المملوك. المقصود هنا المحرم، المباح يعني ضد المحرم، ولا المباح يعني غير المملوك؟ غير المملوك. ولهذا قال الناظم: ومن إلى شيء مباح قد سبق، أي ليس مملوكا فسابق أحق. طيب، من الأحق بالمباحات؟ الأحق بها من سبق إليها. وما أمثلة المباحات؟ قلنا المراد بالمباح في هذه القاعدة هو إيش؟ هو غير المملوك. ما الحكم فيما يأتي: من سبق إلى إحياء أرض؟ تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له، أو ميتة فهي له. طيب، من سبق إلى إحيائها هو الذي يملكها، صح ولا لا؟ لأن هذا سبق إلى المباح، ماشي. طيب، من سبق إلى صيد كذلك، كذلك. من سبق إلى احتشاش نبات نبت في البرية يملكه، نعم. من سبق إلى ثمرة نخل مملوك لشخص، مملوك هذا، يقول أنا سبقت وأخذت قبل صاحب النخل، أنا أخذت قبل، أحق به، ليس أحق به، لأننا قلنا هذا في المباح، أما المملوك فصاحبه أحق به. من أخذ قارورة ماء من النهر، أخذ قارورة هذه حطها في النهر وأخذ الماء، هو أحق به أو لا؟ ليش؟ لأن النهر مباح، نهر مباح. من سبق إلى الجلوس في مكان عام أحق؟ أحق. من سبق إلى الجلوس في مكان معين من المسجد أحق، وهكذا. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: ولا يرد قول ذي الأمانة ما لم يكن مخالفا للعادة. وأضفت هنا أيضا بيت آخر: وقول قابض لحظ نفسه، يعني هو أيضا هذا يتعلق بمن يقبل قوله، وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره. وهاتان قاعدتان في الأصل. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات إلا ما خالف الحس والعادة. القاعدة الثانية: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضها، لعلها فإن قبضها لحظ مالكي، أو فإن قبضه، الله أعلم إذا يصير ممكن الشيء، من فإن قبضه لحظ مالكه قبل. الأولى يا مشايخ، الأمين هو الذي يستأمنه صاحب المال، ويدخل في الأمين من أوضح صور الأمين المودع، فإن المودع الذي دفعت له الوديعة أمين، يقبل قوله فيما تحت يده. فإذا ادعى أن هذه الوديعة تلفت يقبل قوله ولا لا؟ ايش الجواب؟ يقبل قوله، إلا إذا خالف الحس والعادة. مثال ذلك يأتي إن شاء الله، خلي في الأمثلة. طيب، وقول قابض لحظ نفسه، من قبض العين لحظ نفسه، ومن قبض العين لحظ مالكها. مثال على من يقبض العين لحظ نفسه. الآن نقول: من قبض العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في ردها، ومن قبض العين لحظ مالكها قبل قوله في ردها. ايش رايكم في المودع يقبض العين لحظ من؟ لحظ مالكها، صح ولا لا؟ طيب، من ما رايكم في المرتهن الذي ياخذ الرهن يقبض العين لايش؟ لحظ نفسه، فلا، لو ادعى الرد لا يقبل قوله. وكما قلت لكم، إذا قلنا يقبل قوله أو لا يقبل قوله، فالمراد هنا إذا لم توجد بينة، ما إذا وجدت البينة يعمل بها. والمراد أيضا يقبل قوله بيمينه. ماشي؟ طيب، إذن الأمين إن ادعى شيئا ولم يخالف الحس والعادة قبل، وإن خالف الحس والعادة لم يقبل. ومن قبض المال مال غيره ثم ادعى الرد، إن قبضه لحظ المالك قبل قوله في الرد، وإن قبض لحظ نفسه لم يقبل. وهذا يتبين بالتطبيقات. يقول: متى يقبل قول الأمين ومتى يرد؟ يقبل قول الأمين ما لم إيش يخالف، ما لم يخالف الحس والعادة، ولا يرد قول ذي الأمانة إن لم يكن مخالفا للعادة. متى يقبل قول المدعي رد العين إلى صاحبها، ومتى يرد؟ متى يقبل قول المدعي إيش رد العين؟ إيش إعراب رد؟ رد العين إيش إعرابها يا مشايخ؟ مفعول به، مفعول به، والفاعل وينه؟ ما الذي عمل فيه؟ المصدر. نعم. طيب، ويجوز المدعي رد العين. لعله يجوز أيضا لأنه يقول وصل ال بذي المضاف بذي المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني ماشي. يقول متى يقبل قول المدعي في رد العين؟ نقول إن قبضها لحظ مالكها قبل قوله، ومتى يرد؟ إن قبضها لحظ نفسه. السؤال الآن القول لمن في الأحوال الآتية: وكل زيد عمرا في بيع سيارته، وافق عمرا على ذلك متبرعا ولكن لم يجد مشتريا، فلما لم يبعها طلب زيد ردها، فادعى عمرو أنه قد ردها، راحوا للمحكمة والشيخ قال يا شيخ هذا أعطيته السيارة عشان يبيعها، والآن السيارة لا باعها ولا ردها إلي. قال المدعى عليه بل رددتها عليه، ما تقولون؟ من المطالب بالبينة هنا؟ زيد، زيد الذي يدعي عدم الرد وليس الذي يدعي الرد، لأنه قلنا إيش؟ من قبض العين لحظ مالكها قبل قوله في ردها. طيب وهنا عمرو قبض السيارة لنفسه ولا لحظ مالكها؟ لمالكها عشان يبيعها ومتبرع. طيب اللي بعده يا مشايخ، يقول السؤال الذي بعده يقول سافر زيد فدفع سيارته لعمرو ليحفظها له، وبعد رجوعه من السفر بعد ما رجع زيد من السفر طلبها، فادعى عمرو أن البلدة حصل فيها سيل اجترف السيارة، قال والله حصلت سيول على غيبتك تمام شديدة واجترفت السيارات وتلفت السيارة وأنا أمين مودع، لا يقبل قوله لا يضمن إلا إذا تعدى أو إيش أو فرط، ويقول أنا ما فرط. ما تقولون؟ ها راحت القضية، قضية ذهبت إلى القاضي وليس عند أحدهما بينة، من المطالب بالبينة ومن الذي عليه اليمين؟ من؟ طيب اليمين على من؟ على عمرو يحلف خلاص. قال الفقهاء يكلف عمرو الآن يدعي أنه جات سيول في البلد شيء عام، قالوا يكلف عمرو بإقامة البينة على حصول السيل لا على تلف السيارة، فإذا إذا قال الزيد أصلا ما هو صحيح ولا حصلت سيول ولا أمطار ولا شيء، أنت اخترعت هذه القصة من رأسك، نقول يكلفه القاضي إقامة البينة على أن حصلت سيول، إذا قام البينة على حصول السيول يقبل قوله في التلف. واضح؟ نعم. ممكن لكنه أمين، أمين. واضح؟ نعم. سافر زيد فدفع سيارته لعمرو ليحفظها، وبعد رجوعه من السفر طلبها، فادعى عمرو أنه قد ردها له، فأنكر زيد ذلك. شوفوا الشخص إذا كان فقيه تمام نصر العافية يستطيع أن يعرف المخارج القضائية، فما يدعي الرد ولا يدعي التلف. طيب الآن دعوى التلف عرفنا الحكم فيه، إذا ادعى التلف بأمر عام كلف البينة على هذا الأمر عام. طيب إذا ادعى الرد هنا قال رديتها له، مو بصحيح انه الان يطلبها مني، انا رديتها. من المطالب بالبينه؟ ومن الذي تتوجه اليه اليمين؟ الذي يطالب بالبينه من؟ زيد. واما عمرو يكفيه اليمين. ليش؟ لانه قلنا من قبض العين لحظ غيره قبل قوله في الرد. نعم، لا، رقم جيم، فقرة جيم، شفت ايش جيم؟ جيم مجانا، هذه متبرع، فيقبل قوله. وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره، هذا قبضها لحظ غيره. طيب دال نفسها ولكن مقابل مبلغ مالي، يعني أخذها قال بحفظها لك لأن ترجع من السفر، بحفظها لك مدة شهر ب10,000 ريال، قال خلاص خلها معك هذه 10,000. ثم حصلت القضية عند القاضي وادعى عمرو أنه رد السيارة لزيد، من المطالب بالبينة؟ المطالب بالبينة هنا عمرو، لأنه قبضها بمبلغ مالي، فقبضها لحظ نفسه ولا لا؟ قبضها لحظ نفسه، واضح؟ نعم. يقول سافر زيد فدفع سيارته لعمرو ليحفظها، وبعد رجوع من السفر طلبها، فادعى عمرو أن السيارة سرقت من داخل حوش البيت، فلم يصدقه زيد. يقبل قول عمرو هنا يكلف البينة؟ لا يكلف البينة، لأنه لم يدعي تلفها بحادث عام. إذا ادعى تلفها بحادث عام فيكلف البينة على حصول ذلك الحادث، ماشي؟ واضح هذا؟ لأنه يكون حينئذ مدعيا أمرا مخالفا للحس والعادة. إذا قال والله تلفت بسيل وما حصل سيل أصلا في البلد، يكون إيش؟ مخالف للحس والعادة. ونحن قلنا ولا يرد قول ذي الأمانة ما لم يكن مخالفا للعادة. طيب، استعار عمرو سيارة زيد ثم طالب زيد بردها، فادعى أنه قد ردها وأنكر زيد، ايش تقولون؟ القول قول زيد ويطالب عمرو بإقامة البينة. ليش؟ لأن عمرو قبض العين لحظ نفسه استعارة عشان يستخدمها. طيب، دفع زيد 100,000 ريال لعمرو ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما نصفين، فادعى عمرو أن المال خسر ولم يبق منه إلا 30,000 ريال، ولم يصدقه زيد. القول قول زيد. لكن ما رأيكم لو أنك سلمته المبلغ الصباح، بعد نص ساعة اتصل عليك قالك ترى خسرنا 70,000، ماشي، ما المجال الذي تتاجر فيه؟ قال أتاجر في مثلا العقارات. هل هذا متصور خلال ساعة؟ يقول هذا مخالف للعادة، فنرجع إلى قضية ما لم يكن مخالفا للعادة. طيب، استأجر زيد سيارة عمرو، ولما انقضت مدة الإجارة ادعى زيد أنه ردها فأنكر عمرو. نعم، قول قول عمرو ولا قول زيد؟ قول عمرو، لأن زيد قبض السيارة لحظ نفسه. رهن زيد سيارته عند عمرو، فلما وفى الدين طالب برد الرهن، فادعى عمرو أنه ردها. الآن المرتهن يقبض العين لحظ نفسه، نعم لحظ نفسه، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. وكل زيد عمرو في بيع سيارته، فوافق عمرو على ذلك متبرعا، وأخذ السيارة يبغى يبيعها، ولكن لم يجد مشتريا، فلما لم يبيعها طلب زيد ردها، فادعى عمرو أنه قد ردها. هذا مكرر ولا ايش؟ هي أول سؤال نفسه مكرر صح؟ مكرر. القول قول عمرو لأنه قبض العين لحظ مالكها لا لحظ نفسه، لكن لو كان بمقابل مالي وهو الفقرة اللي بعدها نفسها لكن بمقابل مالي صار إيش؟ قبضها لحظ نفسه. الأخيرة دفع زيد 50,000 ريال لعمر، دفع زيد 50,000 ريال لعمر ليتاجر فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين، وقبل أن يبدأ عمرو في التجارة به فسخ زيد العقد وطلب منه رد المال. المضاربة عقد جائز، يجوز لأي من الطرفين فسخه دون رضا الآخر، صح ولا لا؟ طيب، فإذا ادعى هنا الرد يقبل ولا ما يقبل؟ ها، قبض المال لحظ نفسه ولا لا؟ لحظ نفسه، ماشي. طيب، قال الناظم وفقه الله تعالى: ودون عذر لم يصر للبدل وعنده قام مقام المبدل. القاعدة تقول في الأصل يقوم البدل مقام المبدل، عندكم خطأ سقط الدال، يقوم البدل مقام المبدل لكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. الحكم الأصلي أيها الإخوة الكرام، الحكم الشرعي قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل، فإن كان له بدل فإن أمكن الأصل تعين الأصل، وإن تعذر الأصل أخذ البدل حكم الأصل، أخذ البدل حكم الأصل. ومن صور ذلك ما يأتي معنا الآن في التطبيقات. يقول: ما الحكم في الحالات الآتية؟ عمارة موقوفة على طلاب العلم فتعطلت منافعها فبيعت واشتري مكانها أخرى، فهل تتعين الأخرى لطلاب العلم؟ عمارة موقوفة طلاب العلم تعطلت منافعها، والمعلوم أن الوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يبدل بمثله. طيب، اشتري مكانها عمارة أخرى بدلا منها، بيعت هذه واشتري بالثمن عمارة أخرى، قال الناظر: العمارة الجديدة نصرفها في الفقراء بدلا من طلاب العلم. نقول لا، لأن هذه بدل عن الأولى والبدل له حكم المبدل. نعم، والأصل عدم الإبدال، ودون عذر لم يصر للبدل، ماشي. الأصل أنه لا يجوز إبدالها إلا إذا تعطلت منافعها. من لم يجد الماء عند إحرامه هل يتيمم بدلا عن غسل الإحرام؟ معلوم أن المحرم يستحب أن يغتسل عند إحرامه، ما وجد الماء يتيمم؟ المذهب يتيمم، حسنت. وهذا على القاعدة أنه قال: ودون عذر لم يصر البدل، وعند العذر قام البدل مقام المبدل. والتيمم بدل عن الماء ولا لا؟ وهنا تعذر فيقوم مقامه، واضح. في المذهب أنه يستحب له أن يتيمم لأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند العدم، وهذا متحقق. هل المسح للخفين رافع للحدث أو ليس برافع؟ ها؟ على القاعدة بدل، يأخذ حكم المبدل، ليس كذلك؟ هذه القاعدة، لكن الأصحاب لا يأخذون بذلك ويخرجون عن القاعدة، بدليل ولا بدون دليل؟ يعني هم تركوا القاعدة بدليل ولا بدون دليل؟ إذا سئلت عن أي مسألة فقهية وقيل لك هل هذا بدليل ولا بدون دليل، وأنت مغمض تقول إيش؟ بدليل. قضية أن الدليل هذا سالم من المعارض أو غير سالم، هذا الدليل راجح غير راجح، صحيح ضعيف، هذه قضية محتملة، لكن أن يكون الفقهاء قد قرروا حكما بلا دليل هذا لا وجود له، واضح؟ فعلى طول نقول بدليل، هم تركوا القاعدة بدليل، وما دليلهم في هذا؟ عندهم أدلة في هذا، منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المروي عن الصحابة هو عدم صحة عدة صلوات بتيمم واحد. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، ولو كان رافعا للحدث ما يحتاج، خلاص الحدث مرتفع ليش يتيمم مرة ثانية؟ قالوا هذا يدل أنه لا يرفع الحدث، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. طيب، من مسح على خفيه في الوضوء لصلاة النفل فهل يصلي به الفرض؟ يبغى يصلي النافلة توضأ ومسح على خفيه يصلي الفرض؟ ما هو تيمم مسح الخفين، مسح الخفين رافع ماشي، فيصلي الفرض والنفل. ليش؟ لأن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، والبدل له حكم المبدل. إذا أبدل الأضحية المتعينة بخير منها فلا هل تتعين البديلة أضحية؟ تعلمون أنه لا يجوز إذا تعينت الأضحية لا يجوز إبدالها إلا بخير منها. فإذا باع الأضحية ليشتري غيرها خيرا منها، فهل البدل هذا مجرد الشراء يكون أضحية؟ قالوا نعم، مجرد الشراء. ليش؟ لأنه بدل عن الأولى فيأخذ حكم المبدل مباشرة. طيب، إذا تيمم عن جرح في بعض أعضاء وضوئه فهل يلزم الترتيب؟ من المعلوم أنه يجوز، وهذا المذهب أنه يجوز التيمم لمن كان لا يستطيع غسل عضو من الأعضاء، مثلا يده لا يستطيع غسله، فنقول يتيمم ويغسل، يتيمم عن اليد وسائر الأعضاء يغسل تغسل. طيب، تيممه عن اليد هل يكون في موضع غسل اليد ولا ممكن يجعله قبل الوضوء؟ شنو الجواب؟ القاعدة تقتضي أن يكون في حكم المبدل، وهو فيكون في موضع إيش؟ غسل العضو. نعم. إذا تيمم عن حدث أصغر فهل يعتبر الترتيب والموالاة؟ الآن في التيمم، إذا تيمم عن حدث أصغر هل لا بد أن يكون بترتيب وموالاة؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن هذا التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل. طيب، إذا تيمم عن حدث أكبر لا يشترط، لأن الغسل لا يشترط فيه ترتيب وموالاة، وهذا بدل عنه. إذا شهد رجلان إذا شهد رجل وامرأتان على شخص بقتل يوجب القصاص فهل يثبت القصاص وهل تثبت الدية أو لا؟ إذا شهد رجل وامرأتان على شخص بقتل يوجب القصاص فهل يثبت القصاص وهل تثبت الدية؟ شهادة النساء لا تقبل في القصاص ولا في الجنايات، واضح؟ شهادة النساء لا تقبل في الجنايات. طيب، إذن هنا هذه الشهادة تقبل ولا لا؟ طيب، شهادة الرجل وامرأتين، شهادة رجل وامرأتين تقبل في المال ولا ما تقبل؟ تقبل في المال. يعني لو شهد رجل وامرأتان على فلان بدين يحكم بذلك. طيب، هنا شهدوا بقتل يوجب القصاص، لا نثبت القصاص، صح ولا لا؟ طيب، هل نثبت الدية ولا ما نثبتها؟ مش تقولون؟ قالوا الدية بدل عن القصاص، والبدل له حكم المبدل، فإذا سقط القصاص سقطت الدية. لكن لو شهدوا عليه بقتل خطأ ماشي، تثبت الدية ولا لا؟ تثبت، لأن قتل الخطأ لا يوجب القصاص ماشي، وإنما يوجب الدية. قال الناظم وفقه الله تعالى، وهذه القواعد التي سنذكرها خمسة أبيات وهي خمسة قواعد، هذه قواعد في تفسير ألفاظ الناس، وإنما جعلتها كذلك ولم أجعلها قواعد في تفسير كلام الشرع، لأنه لو جعلناها قواعد في تفسير كلام الشرع صار قواعد أصولية، وأحببت أن أجعل النظم أن أجعل المتن هذا في القواعد الفقهية. وإلا فهذه المذكورة هنا في الحقيقة هي إيش؟ تنطبق على كلام الشرع، بل في الأصل السعدي أكثر ما ذكره في هذه القواعد يتعلق بتفسير كلام الشرع، ولكنها لتكون قاعدة فقهية نجعلها في تفسير كلام الناس. قال الناظم: وواجب تقييد لفظ ألحق به من القيود شيء مطلقا، ويحمل النطق، طبعا قدمتنا هنا بعض الأبيات كما تنتبهون، ويحمل النطق على المراد، هذه أبيات في آخر النظم لكن قدمت هنا للمناسبة. قال: ويحمل النطق على المراد لا إن بدت مطالب العباد، والحكم مع علته يدور إن تنعدم ينعدم المذكور. وفي سياق النفي عمت نكره، وفي سياق النهي والشرط اذكره، والمفرد المضاف فيه ذا أتى، ومن وما وأل وأي ومتى. ونص القواعد: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء. لو قال الرجل مثلا: زوجته الصغيرة طالق، وعنده 4 زوجات، أو قال: زوجته الصغرى طالق، عنده 4 زوجات، أيهن التي تطلق؟ أصغر واحد. إذن هنا قيدنا اللفظ بما ألحق به من وصف أو شرط أو استثناء. استثناء: قال: زوجاته 4 طوالق إلا فلانة، أو قال: زوجاته طوالق إذا فعلنا كذا وكذا. طيب، القاعدة الثانية: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات. إذن إذا تكلم الإنسان بكلام، فإما أن يكون هذا الكلام محتملا أو غير محتمل إلا لمعنى واحد، فما لا يحتمل هذا واضح تفسيره، وما يحتمل عدة معاني يرجع في تعيين المعنى إلى مراد الناطق ونية الناطق، واضح؟ وهذا معنى قوله: ويحمل النطق على المراد لا إن بدت مطالب العباد، يعني إلا إذا تعلق بذلك حقوق العباد، فإنه لا يقبل دعوى النية على غير الظاهر. لو قال: زوجاته طوالق، أو قال: زوجته فلانة طالق، تمام؟ الطلاق يتعلق به حقوق عباد ولا لا؟ يتعلق به حقوق العباد. فلما ترافع على القاضي قال: قصدت إذا خرجت من البيت، أو قصدت إذا سافرت، تمام؟ هل تقبل النية في القضاء؟ هذه لا تقبل، لأنها لم يذكر الشرط في لفظه. لأن النية محتمل، لأن الكناية محتملة ليست صريحة، واضح؟ من هذا مقتضى القاعدة. لكن لو ترجح في الكناية في شيء، يقولون في الكناية في المذهب يقولون إيش؟ إن الكناية مرجعها إلى النية، إلا إذا كانت عن غضب أو خصومة أو جواب سؤالها، قالوا فلا يقبل دعواه عدم الطلاق. ليش؟ لأن القرينة هنا تدل على ذلك. نعم. طيب، كذلك الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. إذا قال الرجل: والله لا أكلم زوجتي فلانة لأنها لا تطبخ لي، تمام؟ جاء ثاني يوم إلا ما شاء الله أصناف وأشكال، فكلمها، يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وإيش؟ وعدما. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط يقول والله لا آكل تمرا في هذا اليوم، فأكل تمر لكنه ما هو سكري أو تمر ما هو من البصيل، يحنث ولا لا؟ يحنث، لأن النكرة في سياق النفي تعم. ومن وما وأل وأي ومتى يدخل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وعندكم هنا يعني معطيكم مثال، لو قال الرجل من فعلت كذا من نسائه فهي طالق، ففعلت هذا الشيء أحبهن إليه، تطلق ولا لا؟ تطلق، لأن من تفيد العموم. ماشي. وتعلمون أن هذه المباحث أيضا مباحث أصولية ويمكن أن نطبقها على كلام الشرع، لكن بهذا تكون هذه إذا طبقناها في تفسير كلام الشرع صارت قاعدة أصولية، تمام؟ وهي كذلك، ولكن نحن نركز على هذا الأمر وهو القواعد الفقهية. طيب، الكلام أيها الإخوة الكرام قد يكون مطلقا من القيود وقد يكون مقيدا، فما كان مطلقا فهو باق على إطلاقه، وما قيد بصفة أو شرط أو استثناء أو علة أو غير ذلك فإنه يتقيد به. والألفاظ منها ما هو صريح فهذا يعمل به وإن غير رجوع إلى نية قائله، وعندنا ألفاظ محتملة ففي القضاء تفسر بالظاهر، في القضاء تفسر بإيش؟ بالظاهر. وفي الديانة والتعبد يرجع إلى نية القائل. ماشي؟ في الديانة والتعبد يرجع فيها إلى نية القائل، وسنبينه الآن في الأمثلة والتطبيقات. الألفاظ منها ألفاظ عامة ومنها خاصة، وذكر لك ألفاظ العموم: من وما وأل وأي ومتى، والنكرة في السياق النفي والنهي والشرط، وما عداها من الألفاظ. هناك ألفاظ أخرى من ألفاظ العموم، وهناك ألفاظ خاصة كقول الرجل هند طالق، هند طالق فلا يطلق غيرها. ماشي. نعم. ما الحكم في الحالات الآتية؟ شوفوا الآن بنطبق هذه القواعد. كتب الموصي في وصيته: عمارتي التي في الشارع الرئيسي وقف على بناتي، لأنه لا دخل لهن، ما عندهم مصدر دخل، وعمارتي التي داخل الحي وقف على أولادي لأنهم أغنياء قادرين. طيب، هذه وصية كتبها وأشهد عليها ووقعوا الشهود ومات الرجل. العمارة اللي في الشارع الرئيسي وقف على من؟ على بناته. والعمارة اللي في داخل الحي وقف على الأولاد. لما مات جاء البنات قالوا هذه الوصية تتضمن أن العمارة اللي على الشارع الرئيسي وقف خالص لنا، والعمارة اللي في الداخل مشتركة بيننا وبين الذكور. ليش؟ قالوا لأن الأولاد في اللغة تعم الذكر والأنثى، خلاص. وطالب الابن العاق بنصيبه الذي منعه منه الآخرون بحجة أن الأب إنما أراد البارين فقط. إذن عندنا الآن خصومة في أمرين: الخصومة الأولى بين الذكور والإناث، الإناث يقولون حتى العمارة اللي في الداخل لنا نصيب منها لأن الأولاد تعم الذكر والأنثى. الخصومة الثانية: العمارة هذه حقت الأولاد الذكور أو الأولاد، منعوا منها أحد الأبناء العاقين، قالوا أنت عاق وما تستاهل، ووالدنا ما قصد بهذا إلا الأولاد البارين به. وعرضت القضية على القاضي، مش تقولون فيها؟ البنات لا يشتركن. طيب، ما قال البنات في اللغة يشمل الذكر له؟ ما هو ما ميراث طبعا، هو وقف الآن، ليش ما يدخلون؟ ما هي القاعدة التي استخدمتها هنا؟ لا إن بدت مطالب العباد. طيب هنا فيه مطالب العباد، ولا هنا نقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته؟ نقول هنا يقيد اللفظ بملحقاته، ومن ملحقاته السياق والتقسيم هنا مثلا لما قال هذه للأولاد وهذه للبنات، وأيضا العلة قوله لأنهم أغنياء قادرين، وقال في الأول البنات ما عندهم دخل، فكل هذا يدل على أن مراده بالعمارة الثانية إيش؟ الذكور فقط. طيب ممتاز، نأتي إلى قضية الابن العاق، هذا يدخل ولا ما يدخل؟ ليش؟ لأن هذا لفظ عام، وقلنا ومن وما وأل وأي ومتى، وأل تفيد العموم، واضح؟ هل إيش؟ لا، يظهر أنه لا يكون كذلك، الله أعلم. غير قادرين على كل حال، هل الذي ذكرنا ماشي. طيب قال الواقف في صك الوقفية هذه العمارة وقف على طلاب علم الفقه، فطالب بنصيب منها أحد المتخصصين في النحو، قال نحن فقه اللغة تخصصنا وأنا أطالب بنصيبي، يستحق ولا لا؟ لا يستحق. ليش؟ لأنه يقيد بالقيود التي اتصلت بها، ومنها العرف والاصطلاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب.